الفلك لتجري في البحر بأمري وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار إن الإنسان لظلوم كفار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار واجنبني وبني أن نعبد الأصنام الناس فمن اتبعني فإنه مني كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربنا إني أسكنت من ذريتي ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل الأفئدة من الناس تهوي واجعل الأفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء اجعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم